إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الروف ده بقى كان أفضل مكان بالنسبة لي، كنت بقضي فيه ساعات يومي كلها، وفعلا مليان رسومات وعلى كل شيء، إزاز وأرض وحطان، وغريبة ان معظمها برضو لطيور جرحى. والله يا فندم يمكن لان ربنا ما ادانيش القوة الجسدية، فبعوض ده نفسيا بتجسيد قوتي فيهم. يعني شايف حضرتك مثلا الصقر الضخم المرسوم على بلاط الروف ده، وشوف الغراب اللي هناك ده كمان. عجبني جدا كمان اللبلاب اللي جنب تكعيبة العنب. بس ده مش حقيقي يا فندم، ده رسم. مش ممكن. صدقني يا فندم، بس لانه على اساس صافي جدا بيتهيالك انه حقيقي، حاجة كده يعني أقرب للسينوغرافيا اللي هي التشكيل في الفراغ. حضرتك سرحت شوية يا فندم؟ أيوة سيف، أنا بتأمل وقربت أوصل، بس خليني أنظر نظرة أخيرة على ورقة المرحومة والدتك. تحت جناح طير جارح وفوق الضي. الغريبة ان كل نماذجك الفنية اللي تحت في الشقة تقريبا كلها فوقها اضاءة. ده الرائد شريف. ايوة شريف. طيب تمام يا وحش، نفذ وطمني. خير يا فندم؟ لقوا فاروق زغلول؟ حددوا مكان اختفائه، وكمان وصلوا هناك وطالعين يزبطوه حالا. ربنا يوفقنا احنا كمان هنا ونقدر نحدد مكان الحاجة. أنا خلاص يا فنان حددت، اطمن حاجتك يا فنان في. أيوة يا شريف. أيوة، وكمان زبطتوه سكران؟ طيب أنا جاي لك حالا ومعايا صاحب البلاغ الفنان سيفو. طيب يا فندم، حضرتك ياريت تقول لي حاجتي فين الأول. لا، القصاص وتحقيق العدالة أولا يا فنان، وهي فرصة تفكر أنهي مكان بالظبط اللي أنا اكتشفت حاجتك فيه. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هو الطائر الجارح هو طبعا هو الصقر اللي هو موجود، طبعا يبقى موجود طبعا منه كرتون مفتوح فيه جنبين، فطبعا الضي بيجي على الكرتون دوت فيه فتحات، وده الدليل. اسم حضرتك؟ الاسم بدوي حسني محمد. هي والدته خبت الحاجة الأمانة تحت البلاطة اللي مرسوم عليها الصقر المجنح، فهي خبتها له لأنها كانت عارفة أنه هو متعلق بمنحتاته، فخافت أنه يكسر حاجة منها، فراحت قالت أن الصقر مرسوم على بلاطة فده أفضل مكان ليها، كمان هتفويل ضيف لأنه في الروف فوق. اسم حضرتك؟ أحمد محمد السيد. هو الحل النهارده الفلوس والحجه في الصقر اللي هو الهيكل اللي تحت في الصال في الاوضه في الشقه. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو معمول من الكرتون، فممكن هو يعني يحفظ الفلوس لو ما تبصي يعني هو الحجه. اسم حضرتك؟ فواكه رمضان يوسف. حجه البيت موجوده في العمل الفني اللي موجود في وسط الصاله. والدليل؟ الدليل على كده ان هو بطبيعة الحال ان المفروض ان لما بيبقى فيه ضي المفروض يبقى ضي مباشر، وطبعا وسط الصالة دي يبقى محطوط طبعا فوق منها اللمبة العادية بتاعت الصالة. الحاجة التانية ان هو المكان الوحيد اللي هي قالت تحت منها. طبعا اي حاجة تانية في حاجة في الجنب كده ومحطوط فيها سبوت ده ممكن اعتبر انه ممكن يكون حيوان، اللي هو البومة دي حيوان مش طائر. الناحية التانية برضو موجودة على جنب، انما الوحيد اللي هو تحت مباشر تحت الضي اللي هو تحت اللمبه المباشره اللي هي فوق السقف بتاع وسط الصاله، هو ده المكان اللي كانت تقصده ام اللي هو سيف. اسم حضرتك؟ الاسم جمال محمود فضه. الام اخفت الفلوس وحجه البيت تحت بلاط الروف بالتحديد في المنطقه اللي مرسوم فيها او فوقيها على الزجاج اللي بلابه، وهو ده يعني التصوير اللي هي صورته في الجواب بتاعها بيؤدي الى الرؤيه دي يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. النسر هو طائر الجارح اللي موجود في الشقه بتاعه الاستاذ اللي هو ابن القتيله. والدليل؟ الدليل ان هو طبعا النسر ده طبعا جارح فهو لازم يحط له الضي عليه فبمحطه الفلوس في جناحاته. اسم حضرتك؟ ايوه الاسم همام محمد يوسف يوسف. الحجه اللي لقيناها في الصقر او الورقه اللي هي كانت الامانه اللي كانت سايباها. والدليل؟ ان هو قال ان الصقر كان هو عامله من طين، فسهل ان تتحط جوه في الطين دوت، ويسهل ان هو مش هيبقى متداري لو حطت فيها الورقه الضي اللي هو خصوصا في العين. اسم حضرتك؟ عمرو محمود عبد الكريم حسن صقر. حضرتك الفلوس والاوراق في البومه. والدليل؟ الدليل ان هو بيقول له انت عامل لها اضاءه رائعه او فيما معناه كده يعني. اسم حضرتك؟ اماني اسماعيل محمد القاهره. الرساله اللي سابتها له ام الفنان سيفو قالت ان الامانه بتاعته تحت جناح طائر جارح وتحت الضي، الضي اللي هو السماء وال الثغر اللي هو مصنوع من الطين اللي هو في الروف. اسم حضرتك؟ أبو الفضل عبد الوهاب أحمد. هو ممكن يكون الطائر اللي هو النسر. اللي فين؟ النسر اللي هو معمول بالطين، لأن هو بيقول لك الضابط بيتكلم مع سيف بيقول له معمول من الريش الطبيعي. معنى اللي هو معمول من الريش الطبيعي هو ممكن يكون حاطه وليه منهار مفتوح. ممكن يكون حط الفلوس والورق بتاعت الحجة بتاعت البيت دي عن طريق المنهار وتحت الريش الطبيعي دوت اللي هو في النسر. اسم حضرتك؟ عبد الله جابر محمد. البومة حضرتك. والدليل؟ الدليل ان هو كانت على راس البومة فيها سبوت زي لمبة كده بتدي اشعة حمراء، فهو رش على بقها حاجات حمراء عشان تدل على وحشية المكان والموقف اللي هو فيه، يعني وحشية جوز الام ليه لامه. اسم حضرتك؟ ليلى زكي احمد. في البومة. والدليل؟ الدليل ساعتها ان هي بتقول له تحت الجناح، البوم الجوارح معروف، لكن عشان هي الوحيد اللي مسلط عليها الاسبوت بتاع الكهرباء عليها لمبه. اسم حضرتك؟ فؤاد راغب عبد الله. اللي معمول من الكرتون اللي تقريبا الصقر. والدليل؟ دليل هو معمول من الكرتون وليه فتحات كبيره واسعه، يعني ليه فتحات كتيره، فطبعا موضوع اللي هي تعين فلوس في المكان ده يبقى معنى هو مبلغ مش صغير، يعني مش جنيه ولا 100 ولا 200، هو مبلغ كبير، فبقى معنى اللي هو مبلغ كبير فمحتاج فتحات كبيره يعني، فهو الوحيد اللي ممكن تحط عن طريق فتحات في الصقر ده. اسم حضرتك؟ احمد علي سعيد. انا بقول النهارده الفلوس والحجه في الصقر اللي هو فوق في الروف. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو ضخم وممكن يعني هي تقول لك ان يعني فارو دوت مش هيتخيل يعني ان انا احطه فوق وكده مش هيدور عليه فوق يعني. اسم حضرتك؟ اماني جمال محمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. أنا بوجه لك أكتر من تهمة يا فاروق يا زغلول. أولا التعدي السافر والمتكرر بالضرب على المرحومة زوجتك. ثانيا الشروع في قتلها بالمبالغة في الضرب والإزاء مما أدى إلى كسور وارتجاج في المخ وانهيار في وظائفه الطبيعية. وده كان من نتائجه متها بعد أيام. والاتهام ده ثابت في محاضر رسمية ومرفق معاها تقارير طبية. ثالثا النصب، وبرضه على المرحومة زوجتك، لما اصطحبت لمنزلكم شخص ادعيت انه مأذون شرعي لتطليقها منك، وفي النهاية اتضح انه مجرد فرد عادي ومنتحل شخصية المأذون، وقبضت منها مبلغ 50,000 جنيه. ايه ده كله يا سعادة البيه؟ ناس سعادتك تقولي وحكمنا عليك بالاعدام. ما تستعجلش، ده اقل حكم هتاخده باذن الله. وماله وماله يا استاذ سيف يا ابن المسيف؟ هي موت ولا اكتر؟ يلا بقى خنقتوني. خد المتهم يا شريف وكمل اجراءاتك. ايه ده يا فندم؟ سيادتك بتنهي التحقيق وشايفك بتلم اوراق القضيه. انت نسيتني ونسيت حقي ولا ايه؟ حجة البيت والفلوس يا فندم. ما تخافش يا فنان، ما تخافش، بعد العدالة العامة وحق الإنسانية يحق لنا نفكر في الحقوق الشخصية. فلوسك وحجة البيت بتوعك فوق. ها؟ فوق فين بالظبط؟ في الروف تحت البلاط، وبالتحديد تحت الكام بلاطة المرسوم عليها جناح الصقر. صحيح، والدتي كتبت تحت جناح طير جارح، لكن ما هو ممكن مثلا يكون في أي هيكل من الهياكل اللي تحت، ما هي برضو لصقور ونصور. الهياكل اللي تحت كلها يا إما متعلقة يا إما موضوعة على حاجة عالية، ولو الحاجة كانت في واحد منهم ما كانتش المرحومة والدتك كتبت نايمة تحت جناح طير جارح، كانت الأوقع أنها تكتب مثلا تحت جناح طير جارح وخلاص، أو مثلا في جناح طير جارح. كلمة نايمة بتقرب المسألة للأرض. اه فعلا. طب وكلمة تحت الضي يا ترى تقصد بيها ايه؟ خلي بالك يا فندم ان كل الهياكل اللي تحت فوقيها اضاءة. تمام، اضاءة كهربائية عادية. واتصور لو كانت والدتك تقصدها ما كانتش كتبت الضي، كانت كتبت مثلا تحت النور او تحت الضوء. انما كلمة الضي احنا كده بالفطرة وتلقائيا بنقصد بها الشمس، ضي الشمس. وزي ما انت عارف الروف وجناح الطير الجارح على الارض مرسوم فيه وفوقيه الشمس، الضي يا فنان. وطبعا من ذكائها ما كتبتش تحت الشمس، لانها كانت هتبقى واضحة جدا وتكشف عن وجود الحاجة في الروف. بس ايه يا فنان؟ مش لو كانت عملت كده ودفنت الحاجة تحت البلاط، مش كنا هنلاحظ الفروق اللي هتحصل في الرسمة؟ يعني بعد البلاط ما يتخلع ولزقه تاني. لكن اديك شفت بنفسك يا فندم مفيش اي اثر ولو حتى بسيط. بالظبط، ما هي دي اهم حاجة، واللي لو كنت خدت بالك منها ما كنتش هتقول كده. انت شفت التاريخ المكتوب على الورقة بخط صغير؟ ايوه شفته، بس ما توقفتش قدامه كتير يعني. انما احنا بقى لازم نتوقف وندقق ونتأمل في اي حاجة واصغر حاجة. اقرا التاريخ كده. 5/12/2013. فهمت اصلي؟ اه فعلا يا فندم، انا رسمت الصقر ده على البلاط في الروف من 3 سنين قبل ما اسيب البيت، يعني 2014. يعني انت رسمت بعد ما هي دفنت، عشان كده كتبت لك نايمة، نايمة تحت جناح طير جارح وفوقها الضي، يعني الشمس يا فنان. يلا بقى روح افتح واستلم امانتك، خلينا احنا بقى نكمل اجراءاتنا. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الاول احمد محمد السعيد، الفائز الثاني او